أحاسب نفسي كل ليلة واسبل عبرتي ندما، أحاورها أعاتبها يا نفسي لمتى العصيان، يا نفسي لمتى العصيان. وكم مرة خذلتيني أعاهد وارجع لذنبي وأحس شيء انكسر فيني، وأحس شيء انكسر فيني وأنا خجلان، وأنا خجلان من ربي. يا نفسي لمتى العصيان، حريصة عالشكل والصيت وراي الناس شاريتا، يا مغرورة بحب الناس، يا مخدوعة بحب الناس. رضا الرحمن، رضا الرحمن، رضا الرحمن ناسيتا، رضا الرحمن ناسيتا. يا نفس، يا نفسي لمتى النسيان، أبيلك جنة الرضوان، تبيني بالهوى حيران وشهواتك ألبيها، شهواتك ألبيها. حصيلتها وحصيلتها وحصيلتها أنا الخسران، يا نفسي لمتى الخسران. من الليلة أبت حدا وشوفي كيف بعصي هواي، منو اللي طاعته أبدا، ومنو اللي طاعته أبدا، ومنو اللي طاعته أبدا. يا نفسي أنت أو مولاي، يا نفسي أنت أو مولاي، يا نفسي لمتى العصيان.